الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ده الدرس الثالث من الدروس المتعلقة بالمعينات على الخشوع في الصلاة. إيه الحاجات اللي تعني إن شاء الله على إن أنا أخشع في صلاتي وأستشعر بالفعل إن الصلاة دي فضل الله، يعني أنا خارج منها وأنا قلبي وحالي متغير. من أعظم المعينات على الصلاة أمر القراءة، قراءة القرآن في الصلاة. وطبيعة قراءة القرآن أو طبيعة قراءتنا للقرآن بتحدد نسبة كبيرة جدا من نسب خشوع الإنسان أو عدم خشوع الإنسان في الصلاة. وهضرب لحضراتكم مثال. هل يا ترى لما تكون بتصلي النهاردة في مسجد وراء إمام متقن وربنا سبحانه وتعالى من عليه بالصوت الطيب الحسن الجميل، هل انت بتحس في صلاتك بخشوع وطمأنينة؟ طيب لما بتكون بتصلي لوحدك وانت اللي بتقرأ، او بتصلي في مكان الصوت فيه مش حلو والشيخ مش متقن لأحكام التجويد ولا لأحكام القراءة وبيغلط كتير وصوته نشاز شوية، فبتكون النتيجة انت هتحس بالخشوع في الصلاة؟ علشان كده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلمنا ان احنا لما نيجي نختار الامام ونختار حتى المؤذن اللي يؤذن للصلاة، نختار الانسان اللي يكون صوته ندي. حتى العلماء الفقهاء في كتب الفقه كده يقولوا يستحب في الامام في المؤذن ان يكون ندي الصوت. فالعلماء بيقولوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم خلى بلال هو اللي يؤذن؟ قالوا لأن نداوة الصوت ترقق القلب وتحث الإنسان على الصلاة. تلاقي في بعض الأوقات واحد معدي في الشارع سمع صوت أذان حلو قوي، قلبه رق دخل صلى. فقال العلماء فإذا كان هذا في الصلاة فما بالكم إذا كان هذا في الأذان فما بالكم إذا كان في الصلاة؟ يبقى من باب أولى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن من أحسن الناس صوتا من إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله. دول اللي احنا عايزينهم يصلوا بينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يصبركم علي. ففي بعض الأوقات نقول كده احنا محتاجين الإمام اللي يصلي بالناس يكون صوته نادي وصوته طيب، لأن ده بيعين على الخشوع في الصلاة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني من المعينات على الخشوع في الصلاة المتعلقة بالقراءة أيضا التنويع في القراءة. وانت حضرتك بتقرأ، حضرتك لما بتيجي تصلي بيحصل التالي: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضالين إن أعطينك صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. فانت صليت بإيه؟ بالكوثر. الركعة الثانية الله والضالين قل والله أحد. صبح ظهر عصر مغرب عشاء ولو بتصلي نوافل هي برضو نفس الصورتين، صورة الكوثر وصورة قل هو الله أحد. تكون النتيجة ممكن قلبي يخشع مع أنا مداوم على قراءة الصورتين دول بس؟ لا يمكن. وهضرب لحضرتك مثال. بتحبوا كباب وكفتة؟ طبعا. طيب بناكلها كل شهر وكل شهرين حسب تيسير ربنا سبحانه وتعالى. طب لو هتاكلها كل يوم هتزهق، هتمل. النفس البشرية كده، النفس البشرية لما تسمع آيات جديدة تبقى ما شاء الله عايش فوق السحاب كده إيمانيا وخشوعا. إنما طول ما حضرتك بتقرأ آيات متكررة دايما قل والله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس، عمرك ما هتخشع في الصلاة. وعايز أقول لكم على تجربة تعملوها كلكم النهاردة بالليل، وإحنا في ركعتين اللي إحنا متفقين عليهم بقالنا سنة نصليهم قبل ما ننام. عايز حضرتك النهاردة تروح تفتح صورة جديدة أول مرة في حياتك تقرأها، افتح كده واحفظ منها أربع سطور بس. ماشي؟ وصلي الركعتين بتوع قبل النوم بالسطرين الأوائل والركعة التانية بالسطرين التانيين، وشوف حال قلبك هيبقى عامل ازاي بالآيات الجديدة اللي انت حفظتها وبدأت تصلي بيها في قلب صلاتك. مش لسانك اللي بيقرأ، لا والله ده قلبك وكيانك ووجدانك ومشاعرك عمالة تقرأ في الآيات دي، فتكون النتيجة ان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك الخشوع في الصلاة. فإذا اخرجوا من جو الروتين، اخرجوا من جو الرتابة في قراءة القرآن واحنا بنصلي، هم الصورتين اللي احنا حافظينهم، لا احنا كبار كل يوم نحفظ جديد ونقوم نصلي بيه، تكون النتيجة قلبك يبقى حاضر معاك في الصلاة. الأمر الثالث، أنا عايز حضراتكم كده تسمعوا الآيات اللي أنا هقولها دي وتقول لي هل يا ترى ممكن الآيات دي تؤثر على قلبك ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. تخشع فيها؟ أنا مش فاهم معناها أصلا. طب تعالوا نفس الآيات هقرأها عليكم تاني بس بعد ما اشرح لكم الآيات. في غزوة بدر الصحابة لما نزلوا في المكان بتاعهم ما لقوش مية، وبعضهم أصابته جنابة، أصابته إيه؟ ها؟ جنابة. فجاءهم الشيطان فوسوس في آذانهم، لو كنتم على الحق لأنزل الله عليكم ماء من السماء، مش انتوا جند الله، مش انتوا المؤمنين، أو سايبكم من غير ماء. وكان الصحابة معهمش خيل في الوقت ده إلا فرسين بس، والأرض رمل فيصعب الحركة عليها، فكانوا محتاجين شوية مطر ينزل من السماء، فالمطر ينزل على الرمل يثبته ويقويه فيبقى سهل الحركة عليه. فتعال هنا نشوف الآية إزاي ربنا بيقول للمؤمنين شوفوا عنايتي بيكم وحبي ليكم وقد إيه أنا بحبكم وهسخر الآيات علشانكم. فقال تعالى، اسمع بقى مرة تانية وانت عايش بقى الموقف، الصحابة دلوقتي في ظروفهم، وينزل عليكم من السماء ماء ليه ليطهركم به، ما هم أصابتهم إيه؟ الله. الأمر التاني، الشيطان شغال على ودانهم، ويذهب عنكم رجز الشيطان. ولما تلاقي ربنا اداك آية كبيرة زي إنزال المطر كده فهتكون النتيجة ان ربنا إيه؟ ها؟ وليربط على قلوبكم. طب الرمل؟ ويثبت به الأقدام. بالله عليك، هل قراءة الآيات أول مرة زي قراءة الآيات اللي أنا قرأتها حالا؟ هم نفس الآيات، هي نفس الآيات، ولكن المشكلة كانت فين؟ إحنا في الأول ما كناش فاهمين معناها. طالما لما فهمنا معناها كانت النتيجة إن الآيات بالنسبة لي نورت واستفدت معاني جميلة قوي، فكانت النتيجة بقى سهل علي إن أنا أتدبر، بقى سهل علي إن أنا أفهم الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لي. فالحاجة الثالثة، ودي من الحاجات اللي إحنا ليه دايما بنقول الصحابة كانوا في الصلاة بيخشعوا وبيبكوا، الصحابة كانوا في الصلاة بيتأثروا وكان النبي يقرأ وهم يبكون من ورائه، ليه؟ أسوما كانوا فاهمين المعاني، كانوا معايشين الآيات وهي بتنزل وعارفين الآية دي نزلت فين وعشان إيه. إحنا محتاجين ده يا جماعة. كتاب التفسير اللي عندنا في البيت المبسط السهل اللي كل يوم بنقرأ فيه شوية هنفهم. والله عايز أسألكم سؤال واحد وهعديه بسرعة عشان أحمسكم، بس إن إحنا نقرأ في القرآن كتير. حضرتك أول سورة بتعلمها لابنك سورة إيه؟ قل والله أحد، سورة الإخلاص. طيب انت بتعلم ابنك كله والله احد الله الصمد، فقالك يا بابا هو يعني الله الصمد، هتقول له ايه؟ طول عمرك لمد، قول بس واسكت انا بقى فاهمك بعدين. صح، ما احنا بنعمل كده، احنا بنعمل كده. فلا، معنى الصمد اي الغني عن خلقه وكل شيء مفتقر إليه. فأنت النهاردة لما تقرأها بعد ما فهمت معناها حياتك كلها تتغير لما عرفت يعني إيه الله الصمد. تمام؟ طيب رقم أربعة في القراءة برضو، من أكتر الأشياء اللي تضيع الخشوع بسبب القراءة هي القراءة السريعة المتعجلة، إن إحنا بنقرأ بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، فتكون النتيجة إن أنت مش هتحس أبدا بالخشوع في الصلاة، في حين إن أنت لما تكون بتصلي في المسجد والراجل بيقرأ مترسل، من بيقرأ مترسل وعلى مهله، سبحان الله أنت قلبك بيتحرك. بيقولوا دايما عدو الخشوع السرعة في القراءة، علشان كده حذيفة هو بيوصف لنا حال النبي، ولقد كان النبي يقرأ مترسلا، اقرأ على مهلك واحدة واحدة ما تستعجلش، طول ما أنت بتقرأ على مهلك طول ما أنت إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الخشوع في الصلاة، اقرأ مترسل. يا جماعة ربنا لما أمرنا نقرأ القرآن ما قلناش اقرأوا القرآن، وإنما قال لنا ورتل القرآن ترتيلا، قال الله عز وجل لتقرأه على مكث واحدة واحدة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ربنا بيقول للنبي كده. فاحنا محتاجين اللي عايز فعلا يتدبر في الصلاة اقف واقرأ بهدوء واقرأ بالراحة واقرأ مترسل علشان تقدر تفهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهختم بالحديث ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيهمهوش أنا هقرأ بقد إيه في الصلاة، ولكن كان يهمه أقرأ بالراحة وأعيد الآية مرة واثنين وثلاثة، كل ده علشان قلبي يحس بطعم الصلاة. قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله بآية واحدة يرددها. قرأت إيه؟ هو مش همه أقرأ بجزء ولا باثنين ولا بثلاثة، لا أنا مش همه، أنا أهم حاجة عندي إيه؟ قلبي يحضر وأخشع في الصلاة. فالنبي يقرأ الآية ويعدها ويكرر ويعيد ويكرر وينتفع بالقراءة، وربنا يكشف له سر هنا من أسرار الآية، ويعيد تاني يكشف له سر تاني وتالت ورابع، فتكون النتيجة أنت بالصورة دي القراءة تكون أعظم معين لك أنك تخشع في الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. هنكمل إن شاء الله في درس بكرة الدرس الرابع في كيفية الخشوع في الصلاة. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.